الحرب مضى إخوان بسم الله الرحمن للحرب مضى إخوان بسم الله الرحمن للحرب مضى إخوان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بعصا موسى قد نصروا والبركة من الطوفان والبركة من الطوفان للحرب مضى إخوان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بعصا موسى قد نصروا والبركة من الطوفان والبركة من الطوفان هي هي والصرخة كانت لبيك لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى والصرخة كانت لبيك لبيك يا غزة لبيك يا غزة هم للحرب الأسيان فرض الجهاد عبادة فرض الجهاد عبادة ما خانوا الله ولا أبوا هم طلاب الشهادة هم طلاب الشهادة للحرب مضى إخوان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بعصا موسى قد نصر والبركة من الطوفان والبركة من الطوفان ليس لكو درب الياسين بكتائب عز الدين من غزة عبروا فجرا كتبوا نصر فلسطين كتبوا نصر فلسطين هزموا أحزاب الكفر ذلوا أبواق الفجر ذلوا أبواق الفجر ما خانوا نهج محمد بل كانوا كما الأنصار بل كانوا كما الأنصار هم صفوة خلق الله ما صافحوا من عادى ما صافحوا من عادى عزفوا ألحان الموت عالكفر ومن والى عالكفر ومن والى هم مدرسة في الحرب أوفوا وعد السنوار أوفوا وعد سنوار قد أضحوا رقما صعبا أبرموا صفقة أحرار أبرموا صفقة أحرار